من الطوائف الضالة، لأنهم هذه الطوائف الضالة هم لو أرادوا أن يصفوا الله بغير طريقة القرآن فماذا يقولون؟ يعني تصور واحد كده قلنا له أنت هتوصف ربنا بعقلك بدون ما ترجع للقرآن والسنة. إحنا لو قلنا للحاضرين أو لكل الناس افعلوا ذلك، كل واحد يوصف ربنا على حسب اجتهاده هو، ما هي أسماء، ما هي أوصاف، هل إن ربنا سبحانه وتعالى ثبتت له هذه الصفات أو لم تثبت، وتركنا المقياس للعقل كل واحد يحكم بنفسه، هل يستطيع أن الإنسان أن يصل إلى معرفة ربه؟ كل دور العقل محصور في حاجة واحدة بس، ولذلك في قضية يتكلموا عنها هي معرفة الله، هل ربنا سبحانه وتعالى يعرف بالعقل ولا بالناقل؟ يعني ربنا عرفناه ازاي؟ هيقول لك عرفناه بالعقل، ما الناس بتقول كده، ربنا عرفناه بالايه؟ بالعقل. طيب يعني معرفة ربنا سبحانه وتعالى بتبقى بالعقل ولا بالناقل؟ قولوا يا اخواني، ها واحد بيقول بالناقل وواحد بيقول بالاثنين معا. طيب هي بالاثنين معا، عرفنا ربنا بالعقل لان المثل صادق اللي يقول لك ربنا عرفناه بالعقل ده صادق، لكن ما هي حدود العقل وما هي حدود النقل؟ هو ده الكلام. دور العقل في حاجة واحدة بس، وهذا مقصد من قال ربنا عرفناه بالعقل، هو يقصد حاجة واحدة، التعرف على وجوده الحق، ان في اله حق فعلا لهذا الكون خلقه ودبر امره، ده اقصى ما يمكن العقل ان يصل اليه. يبقى قصده احنا ربنا عرفناه بالعقل يعني عرفنا وجوده، ان ربنا سبحانه وتعالى ايه موجود وله وجود حق، وإن كان الموجود ليس من أسمائه لكن ربنا سبحانه وتعالى له وجود حق. عرفنا الكلام ده بالعقل من خلال ما قاله الأعراب البسيط في الصحراء، البعرة تدل على الإيه؟ على البعير، والأثر يدل على المسير، إن المصنوع يدل على صانعه والمخلوق يدل على خالقه، هذا شيء عقلي ودلالة عقلية ربنا خاطبنا من خلالها، يعني كما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الإيه؟ الخالقون. ما هو الواحد لما يفكر يبقى لازم يكون له خالق، ده دور العقل. لكن لو قلنا للعقل اتعرف لنا كده على أسماء ربنا وأوصافه، يعني هيعرف؟ قول وياي هيعرف؟ ليه ما هيعرفش؟ طب لو فرض ان احنا قلنا له معلش، حاول انت كده ايه تفكر في المسألة، فأول شيء هيعمله سينظر، خليكوا إلى ما يشاهد من المخلوقات ويقيس ربنا عليه، خلي بالك يقيس ربنا على ما يراه، لأن هو طبعا أنت عشان تشوف تحكم على حاجة ما شفتهاش، شيء ما شفتوش وتحكم عليه، هتحكم عليه إزاي؟ إنك تشوف حاجة تعرفها وتقرب المثل، فهتستخدم قياس المماثلة مع رب العزة والجلال، تبدأ تتخيل أوصاف في ذهنك وتقيسها على انت شايفه، لان انت عشان المعلومة تعرفها يا تشوفها بعينك يا تشوف لها مثيل، وانت لا شفت ربنا ولا شفت له مثيل، فأي واحد هيوصف ربنا يا ينظر الى الواقع ويشبه ربنا سبحانه وتعالى بالواقع اللي احنا شايفينه ويمثل الله بخلقه، او يجد ان هذه الاوصاف لا تليق بإله عظيم فينفيها. خلي بالك، يبقى اذن إن أراد أن يصف الله بعقله فإما أن يشبه وإما أن يعقل، ما فيش ثالث. أنتوا فاهمين النقطة ديت؟ فالمعطلة أو هذه الطوائف الضالة لما اعتمدت على عقلها في وصف ربها نظروا إلى المخلوقات وقاسوا الخالق عليها وبدأ يقيسوا ربنا على هذه المخلوقات، فوجدوا أن الصورة مستقبحة. زي ما فخر الدين الرازي بيقول لو احنا أثبتنا يا اخوانا، بيقول كده، لو أثبتنا ظواهر هذه النصوص اللي ورد في القرآن، وهو يظن أن ما ورد في القرآن من ألفاظ أو من صفات رب العزة والجلال هي تماثل المخلوقات، فيقول لو احنا فرضنا فيه شخص، خلي بالك فيه شخص له وجه واحد وله عين واحدة وله أيد كثيرة، نجد أن هذه الصورة صورة قبيحة، ولا نجد في الدنيا صورة أقبح من هذه الصورة المتخيلة. شفت بقى هو بيقيس على مين؟ على الصورة اللي في الدنيا. فقاس أوصاف الحق على المخلوق فبدأ يعطل أوصاف الخالق، يقولك لا مش ممكن يكون فيه له وجه، مش ممكن يكون له يد، مش ممكن يكون له عين. بينفي هذه الصفات ليه؟ لأن هو في الأصل أسعى على مين؟ المخلوق. مين قال لك إن أوصاف ربنا شبهنا؟ ما هو ده جهل أيضا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بين أن وصفه لا يشبه أحدا من خلقه، فقال ليس كمثله شيء. هو له وجه، فواحد يقول إزاي شكله يعني؟ إيه كيفيته؟ أقول لك عشان أقول لك كيفيته لازم أشوفه بعين وده ما حصلش، أو أشوف مثيل وأقول لك شبهه، أخبرك إزاي وده ما حصلش. يبقى إيه المطلوب مني؟ المطلوب مني أن أؤمن بأن الله له وجه على كيفية حقيقية تليق به، يعلمها هو ولا نعلمها نحن. هو ده مذهب السلف الصالح، مذهب السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات هو هذا، أن تؤمن بأن الله حق وله كيفية وأوصافه لها كيفية، بس من الذي يعلم هذه الكيفية؟ قولوا يا أخوان الله. هل في مخلوق يعلمها؟ ما حدش يعرف كيفية ربنا سبحانه وتعالى، قال ليس كمثله شيء، ورسول أن تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. خلي بالك، ولذلك لو سألتك السؤال وقلت لكم ما مقصد السلف الصالح إذا قالوا في صفات الله أو في استواء الله أو في نزول الله، يقول لك استواء بلا كيف، ها؟ بلا كيف موجود وحقيقي، ولا بلا كيف نعلمه نحن ويعلمه رب العزة والجلال؟ خلي بالك، يبقى كلمة بلا كيف عند السلف معناها ايه؟ ها؟ يعني نفي العلم بكيفية الصفة للبشر، البشر ما يعرفوهاش وعليك فروكات، لكن اللي يعلمها مين؟ يبقى كلمة بلا كيف عندهم تعني بلا كيف موجود ولا بلا كيف معلوم لنا؟ يعني من ملك لما قال الاستواء معلوم والكيف ايه؟ مجهول. مجهول لمين؟ لنا، ولا مجهول مطلقا؟ لأن ربنا يعلمه. الذي يعلم كيف استوى على عرشه، الذي يعلم كيفية العرش، شكل العرش، استواء الحق على عرشه في كيفيته، الذي يعلمه من؟ رب العزة والجلال. مفيش خلاف بين السلف في دي. أصل واحد يقول لك إيه السلف يفوضون العلم بالمعنى والكيفية، يقول لا استنى وقف، أنت قصدك إيه دلوقتي؟ أما أقول لك أنا والله هقول بكلام السلف، لأن الحتة دي مهمة جدا. واحد يقول لك والله يا أخي إحنا بندرس للناس مذهب الخلف ومذهب الإيه؟ السلف. فواحد يقول لك أهو يا أخي كلام مظبوط أهو كلام حلو، أنتوا زعلانين ليه؟ مذهب الخلف ما أنتوش عايزين، خدوا مذهب السلف. طب وإيه مذهب السلف؟ أنهم يفوضون الاستواء إلى الله، يفوضون الاستواء إلى الله. يعني قصدك إيه يعني؟ ان مفيش استواء معلوم لنا؟ يقولك لا، استواء لا نعلم معناه. نقولك لا، الاستواء نعلم معناه، احنا في الكيفية. هنقولك طيب احنا بنقول زي السلف ما بيقولوا استواء بلا كيف، اهو السلف مش قال استواء بلا كيف، اقول استواء بلا كيف، استواء بلا كيف. فواحد ما عندوش خبرة ومش فاهم العقيدة كويس يقولك والله يا اخي مذهبهم سلفي، انتوا بس كده وتحدثوا الامور. قل لا استنى، تقصد ايه بقول بلا كيف؟ ان مفيش كيفية ولا في كيفية؟ انا بوضح الامور، في كيفية ولا مفيش كيفية؟ قول. يعني ربنا لما قال رحمن عرش استوى، استواءه بكيفية ولا بلا كيفية؟ اسمعها تاني، ها؟ هتصنعها كأن انت حضنها استواء بكيفية ولا بلا كيفية؟ بكيفية. بس مين اللي يعلم هذه الكيفية؟ الله. يبقى دلوقتي عقدت السلف ان استواء الله بكيفية، بس من الذي يعلم الكيفية؟ الله. احنا ما نعرفهاش. فقولهم بلا كيف اي بلا كيف نعلمه، مش بلا كيف يعني ما فيش كيفية من الاصل، لا، ده استواء ربنا بكيفية يعلمها الله لا نعلمها نحن، لازم تكون دي. فإن قالك لا بلا كيف يعني ما فيش كيفية من اصله، وهو ده ما يقصدونه في نسبة القول الى السلف، يقولك لا ده السلف بيقولوا استواء بلا كيف يعني ما فيش كيفية، نقول له لا انت فاهم غلط، السلف بيقولوا فيه كيفية يعلمها من؟ رب العزة والجلال. وشتان بين امثال في الكيفية وامثال في العلم بالكيفية. نفي العلم بالكيفية يدل على ان الكيفية موجود، انما نفي الكيفية من اصله يبقى نفيك الصفة كلها. فهمتوا الفرق بالاثنين ولا اعيدها تاني؟ واضحة؟ لعلها تكون واضحة. يبقى السلف لما قالوا استواء بلا كيف يقصدون بلا كيف نعلمه نحن ويعلمه رب العزة والجلال، والكيف حقيقي وموجود يليق بالله عز وجل. ده مقصد السلف من قضية الكيفية. طب احنا لو قلنا بقى واحد عايز يوصف ربنا من غير ما يرجع الكتاب والسنة، يبقى سيقع في تشبيه الخالق بالمخلوق، ودول المشبهة استخدم قياس التمثيل والشمول، او ينفي عن الله عز وجل كل ما يشبه البشر من الاوصاف. خلي بالك، فسيقع في التعطيل حتما. اما نقول له مثلا ربنا له وجه ولا مالوش وجه؟ لا مالوش. ليه؟ لان المخلوق له وجه. طب ربنا له سمع؟ لا مالوش. ليه؟ لان المخلوق له سمع. خد بالك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى مالوش بصر؟ يقول لك لا مالوش. ليه؟ دول المعتزله. ليه مالوش بصر؟ ليه؟ يقول لك اصل المخلوق له بصر. ربنا بيتكلم؟ لا ما بيتكلمش. ليه؟ لان المخلوق بيتكلم. وكل ما تذكر الصفه وردت في القران هينفيه. يبقى هذا بيفصل في النفي. بيفصل فين؟ كل صفة يشوفها في المخلوق ينفيها عن الله. خلي بالك، مع ان ربنا ذكر له وجه والمخلوق له وجه، ووجه الله يليق به ووجه المخلوق يليق به، لكن هذا يفصل في النفس. ولذلك ابن تيمية بيجيب الطوائف دي، يقول لك القاسم المشترك بين الطوائف دي انهم اعتمدوا على عقولهم في وصف ربهم، فاما يشبهون واما يعطلون، يا يمثلوا يا يعطلوا. ولذلك قال كلام جميل جدا انا هشرحها بالمناسبه، بس ركزوا معايا. بيقول ايه؟ كل ممثل معطل. وده حجمنا، يا ريت تكتبوها وتحفظوها كمان. كل ممثل ايه؟ معطل. وكل معطل ممثل. كل ممثل ايه؟ معطل. وكل معطل ممثل. فواحد يقول لك ازاي بقى كل ممثل معطل وكل معطل ممثل؟ نعم، وده هتجيلنا بالتفصيل في الشرح الرساله التدمريه ان شاء الله عز وجل. التيميه نص على القاعده دي، كل ممثل معطل. واحيانا نقولها ازاي؟ يقول لك كل من فريقي التمثيل والتعطيل جامع بين التمثيل والتعطيل. نكتبها تاني. يبقى الاولانيه كل ممثل ايه؟ ها؟ حفظت ولا لا؟ كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. احيانا يقولها بطريقه ثانيه، كل من فريقي التمثيل والتعطيل جامع بين التمثيل والتعطيل. العباره الثانيه ديت او الكلمه، على فكره الكلام ده اللي قاله ابن تيميه لما الواحد يستوعب كلامه يحس ان الراجل ده يعني وصل الى قمة في فهم توحيد الله يصعب ان تجد له نظيرا في عصري او بعد عصري. ابن تيمية بالذات، لان ما يقولش العبارات دي الا واحد يكون فهم ما شاء الله في استيعابه. وحتى في عبارات كده معينة هنخرج بها من رسالة التدمرية، حوالي 20 او 30 عبارة، يا ريت طلبة العلم اللي بيحرصوا على الحضور انهم يحفظوها. اما اقول لك العبارة ديت من درر شيخ الإسلام ابن تيمية، يبقى تحرص عليها. احنا قلنا بعض العبارات السابقة لعلكم تحفظونها. التحريف بالتأويل اقبح منين؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل. فاكرين الكلام ده؟ تبين عليكم نسيت. على العموم هنسميها ايه؟ جواهر شيخ الاسلام ابن تيمية. فانا لما نقول في جواهر لشيخ الاسلام ابن تيمية احفظوا الجوهرة بتاع النهاردة ونبقى نجيب القديم بعد كده. اول هذه الجواهر في الرسالة التدموية ان هو يقول ايه؟ كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. دي جوهرة فعلا نشرحها بقى. هو بيقول لك ايه؟ كل ممثل معطل. اللي بيمثل الذي يشبه الله بالمخلوق. لما يقول مثلا له استواء كاستوائي ده ممثل. له استواء كاستوائي بن قيس او كاستواء سليمان. له وجه كوجهي، له يد كيدي. اولا هذا الرجل كاذب اللي يقول الكلام ده. ده تشبيه وتمثيل او تمثيل وتشبيه. اهو ده مشبه او ممثل. طب ازاي هو معطل؟ ان هو لما ينشر هذا الكلام للناس ويقول ان ربنا سبحانه وتعالى استواء زي استواء فلان، هل هذه هي الحقيقة؟ رد. هل هذه هي الحقيقة؟ اين الحقيقة اللي مفروض انها توصل للناس؟ تعطلت. المفروض انك تقول ربنا له استواء يخصه يليق به ليس كمثله شيء فيه له كيفية يعلمها هو ولا نعلمها نحن. ده المفروض انك تقول. فانت ما قلتش كده، بتقول له استواء كاستواء. يبقى الحقيقة عطلت وغيبت. زي ما تلاقي مثلا ايه، خليني اضرب لكم مثال بسيط. احيانا تمشي كده في بعض الاماكن على نهر النيل، بتلاقيها دايما في الارياف، فتجد ورد النيل والخبث قد طفى على الماء وزاد الى درجة انك ما تلاقيش فيه سنتيمتر واحد تشوف تحت فيه مية، فيظن الظان ان مفيش مية. مش كده برضه؟ ويخدع. بل بعض الناس ممكن يستخدم ورد النيل في الحالة دي كمعبر على ان ده مفيش هنا يعني. او زي مثلا ما بيحصل في الجبال الجليدية في فصل الشتاء، يأتي الجليد ويجعل النهر عبارة عن كتلة من الثلج والمية موجودة تحت منه. اين الماء؟ العربيات بتمشي فوق النهر في ايام الشتاء عندهم هناك في كندا وفي الدول الشماليه وكده يعني. ليه؟ الميه موجوده تحت والسمك ماشي فيها، لكن ما حدش شايف. هم شايفين ايه؟ ثلج فوق. فلما ياتي واحد ممثل او مشبه يبقى التشبيه عنده هو الاصل. اين الحقيقه؟ اختفت، تعطلت. المفروض ان احنا نفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما اراده الله ورسوله. والذي أراده الله أن يثبت وصفا له. الرحمن على عرش استوى، يبقى استوى على عرشه. ما تقوليش لا ملوش استواء، لأن ربنا أراد أن هو يخبرنا بأنه بذاته فوق عرشه، فقال الرحمن على عرش استوى. كيف استوى على عرش؟ ما عرفش. ببساطة ما عرفش. ليه ما عرفش؟ لأنني ما شفتش وما فيش واحد عشان يقول لك شبهه. في استواء حقيقي. لما تبقى تروح هناك تبقى تعرف. وجاء ربك الملك وإيه؟ صفد فقال احمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ساعتها تبقى تعرف. انما تقول لي دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرشي عشان تقول انا خايف من التشبيه، لا. ده انت في الحقيقه اما شبهت وقلت له استواء كاستوائي والحقيقه تعطل. يبقى الممثل ها معطل. فهمتوا يعني ايه الممثل معطل؟ يبقى لماذا كان الممثل معطلا؟ تقول كده اهو، لانه اكتبه عطل الصفة الحقيقية لله عز وجل. يبقى العبارة بقى نكتبها كده، كل ممثل معطل وكل معطل ايه؟ ممثل. لماذا؟ لأن الممثل ها عطل الصفة الحقيقية لله عز وجل. مفهوم الكلام ده ولا صعب؟ والله يعني هي مهما كانت عقيدة أهل السنة والجماعة ومهما كانت دقة المسائل اللي احنا بنتكلم فيها، ان لو واحد تابع وركز معانا في المحاضرات وما غابش هيستوعب الكلام ده استيعاب جيد جدا، مهما كان مستوى الثقافة. لو ما بيعرفش يقرا يكتب هيستوعب الكلام. ليه؟ لانه بيقع على الفطرة. ودي طبيعة التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. هو ليه الرسول قال كل مولود يولد على الفطرة؟ ليه دين الفطرة؟ لأن الفطرة بتتقبل توحيد الله عز وجل على منهج السلف الصالح بشكل عجيب، والإنسان بيحس فيها بحلاوة فعلا. فما هيش صعبة ولا حاجة. يا ريت لو حد معاه منديل يجيب لي منديل. جزاك الله خير. طيب نرجع لموضوعنا. يبقى بنقول كل ممثل ايه؟ معطل. وكل معطل لماذا كان الممثل معطلا؟ لانه عطل بسماء. عطل الصفة الحقيقية لله، اخفاها خلاص، ما عادش الواحد عارف يوصل لها لما عيش وسط. ولذلك لو انت عشت بين مجموعة، خليك وياي، بين مجموعة من الدراويش الصوفية، وواحد قاعد يقول كل حاجة بقى، الشيخ جاي ويطوف حوالين القبر 7 مرات ومجد الله حي في الله، ويعظم الأضرحة والقبور إلى درجة العبادة وأشد من العبادة. تخيل بقى لما تسمع فتوى يقول لك مثلا إيه من الفتاوى، إن الطواف بالقبر أو بالشيخ الفلاني في قبره شرك، دي تعتبر حاجة غريبة عندهم، لأن هو ما سمعش حاجة زي كده. تعرفين الشيخ عبد الرحمن الوكيل لما كان عايش مع جماعة الصوفية الدراويش وكده، وبعدين فجأة ربنا سبحانه وتعالى يعني هداه وعلم الحق، فساعة ما يتكلم في المسألة تلاقي ان اللي حوالين منه واللي بيسمعوا الكلام منه لا، ايه ده الراجل ده جاي لنا بدعة، اخد بالك ازاي اصبح الحق عندهم ايه؟ بدعة. وفي فتوى قالها الشيخ ابن جبريل في السعودية على قضية ايه؟ مسألة ان حديث علي بن ابي طالب اللي بيقول فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ابعثك على ما بعثني الله به، الا تدع قبرا مشرفا الا ايه؟ الا سويته. فاصبحت الاضرحه والقباب اللي موجوده في العراق وفي الاماكن دي حكم الشرع ايه؟ فالحكم الشرعي معروف ان تسوى، بس القضيه في حكايه مساله حساب الفتن والمصلحه والمضره، ان احنا لو رحنا نقول لا شيلوا الكلام ده هيكون، او هم جم يعملوا الكلام ده فعلا والحكومه تشيل القبور ديت والاضرحه ديت، الناس ممكن من جهلها عايزه تمهيد الاول حتى تزال وتهدم في قلوب الناس قبل ان تهدم في الواقع. فساعة ما سمعوا الفتوى يا الله علقوا عليه اكثر من حوالي اسبوع، وازاي والكفر والزندقه والالحاد بقى القبور بتهدم؟ بس كان الحديث ده حديث علي بن ابي طالب نفسه، الرسول بيقول لعلي: الا ابعثك على ما بعثني الله به، الا تدع قبرا مشرفا الا سويته، ولا سوره الا تمصه. والحديث حديث صحيح. فالحديث يخص مين؟ علي بن ابي طالب. هنا دلوقتي لان الباطل هيمن وخيم واصبح الاصل، ساعه ما تسمع السنه اين السنه؟ اختفى، تعطل. اللي هيقول كلمه سنه ولا يقول كلمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب على سبيل المثال، الشيخ محمد عبد الوهاب جاء الى عصر كانت الجزيره العربيه وقتها ما عندهمش غير الشرك والبدع هي الاصل، قبر زيد وقبر اسمها حواء ام البشر كلهم موجوده، اللي بيسموها جده عشان كده يعني سموها جده على اساس الجده الكبيره، قبر حواء طوله 60 متر كان قبر طويل، واللي يجي بقى ايه يطوف حول القبر الطويل ده على ان ايه حواء مدفونه في جده. الكلام ده كان ايام الشيخ محمد الوهاب، الوقت الحكايه راحت خلاص. لكن ايام الشيخ ساعه ما يقول لهم مثلا ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ اتدعون ضريحة؟ ومن قال لكم ان حواء موجوده في هذا القبر؟ حتى لو كانت موجوده هل في دليل او مستند لك شرعي يجيز لك ان تبني قبرا على هذا او ترفع ضريحا على هذا القبر ثم تدعوه وتطوف به؟ اين التوحيد؟ فاحنا بنقول دلوقتي ان الممثل، معلش انا خرجت بكم شوي، الممثل عطل الصفه الحقيقيه لله واختفت الحقيقه. طب المعطل ازاي يكون ممثل؟ ايه اللي خلى المعطل يعطل؟ ليه انكروا صفه الله وعطلوها؟ ها؟ لان بيعتقد لو ثبتت هذه الصفات تبقى شبهنا، تبقى شبه البشر، فمثل الخالق بالمخلوق. ودول المعطلة الأشعرية والجهمية والمعتزلة، هؤلاء عطلوا صفات الله على هذا الأساس، أنهم تصوروا لو أن الله اتصف بالصفات التي وردت في القرآن فهي ستشبه صفة الإنسان، وهذا تشبيه لله عز وجل بخلقه على حسب زعمهم، وإن كان الأمر ليس كذلك. يقولون زي ما الرازي بيقول، لماذا عطل الرازي الصفات في طول عمره وإن كان في نهاية عمره رجع؟ الفخر الدين الرازي في كتاب أساس التقديس ومفاتيح الغيب وغيرها يقول بأن صفات الباري لابد أن تؤول وتصرف عن ظواهرها. ليه؟ لانه لو اثبتها هو بيعطلها، لو اثبتها لوقع في التشبيه. بيقول لو فرضنا ان ربنا فعلا زي ما ورد في القران له وجه وعلى هذا الوجه عين واحده او اعين كثيره وله ايد كثيره وله قدم وله ساق، فهذه صوره قبيحه جدا فيما نراه. طب ومن قال لك ان وصف ربنا هو ما تراه؟ شوف الخطا جاي منين. يبقى اذا مثل ثم عطل، فالدافع لتعطيلي انه مثل اولا، فنقول هكذا الممثل معطل لانه عطل الصفه الحقيقيه لله، والمعطل ممثل لانه مثل قبل ان يعطل، لانه ايه مثل قبل ان يعطل، فاعتقد في النصوص التمثيل ثم عطلها فوقع في جنايتين، تمثيل والايه والتعطيل. فهمتوا كلام شيخ ابن تيميه؟ نرجع بقى للرساله التدمريه. ابن تيميه يريد ان يقول ان كل من لم يعتمد على كتاب الله وعلى سنه رسوله في وصف ربه وعلى منهج السلف الصالح لربنا سبحانه وتعالى ذكره ومدحه فقال وسلام على المرسلين، اي في وصف من رب العالمين والحمد لله رب العالمين، قال قبلها سبحان ربك رب العزه عما يصفون. فهم لو وصفوا ربنا هيوصفوه ازاي؟ من خلال قياس الحق على الخلق، يقيسوا ما غاب عنهم في عالم ما غاب عنهم في عالم الغيب على عالم الشهاده، ويشبهون الله ثم ينفونه، ينفون هذه الصفات، فنفوا نفيا مفصلا ولم يثبتوا شيئا لرب العزة والجلال، سواء كانوا فلاسفة أو صابئة أو جهمية أو باطنية أو قرامطة. حتى الجماعة اللي بيجعلوا النصوص ظاهر وباطن، بتعرفوا لما يكون واحد يقول لك استوى استولى الرحمن على العرش إيه؟ استوى، فيقول لك استولى وقهر. في الحقيقة هي مش استولى وقهر ولا حاجة، ده هو استواء حقيقي لله عز وجل. فيقول لك لا قول استولى. ابن تيمية يسمي دي قرمطة. قرمطة ليه؟ تأويل بغير دليل. الظاهر اللي ربنا أراده هو أن تؤمن بأن في استواء حقيقي لله لا يعلم كيفيته إلا الله، فأنت صرفت المعنى إلى معنى ما حدش يفهمه أبدا ولا يتطرق إليه. يقول لك استولى، استولى إيه؟ استنى استولى إيه؟ جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ يقول لك قول وخلاص. شوف لك أي مخرج، وكل نص أوهم التشبيه ها؟ أوله أو فوض ورم تنزيه. المهم نزل، قول أي حاجة، إنما ما تثبتش الاستواء. لا، ده أنت عايز بقى معاني على مذهبك، مش كما ورد في الشرع. وهذا أخطر منهج، إن الإنسان يدخل عقله في أسماء الله وفي أوصافه. في الحقيقة ابن تيمية ساق العبارة زي ما قلت لكم كانت يعني بشكل صعب شوية على طلاب العلم، لأن الجماعة اللي كانوا في عصره يختلفوا عن عصرنا. فاسمع بيقول ايه، فانهم على ضد ذلك، ضد ذلك المقصود بذلك ان طريقه السلف اثبات مفصل ها ونفي ايه مجمل. اكتبوا الجوهر دي بتاع ابن تيميه دي اللي احنا كتبناه ونشرح فيها بالك المحاضره، طريقه السلف او طريقه القران، خلينا من لفظ السلف دلوقتي، طريقه القران في اثبات الاسماء والصفات هي النفي المجمل والإثبات المفصل. دي برضو من الجواهر المهمة جدا. يبقى طريقة السلف ايه ها؟ نفي المجمل والإثبات المفصل. طريقة الخلف عكسه ها؟ طريقة الخلف ايه ها؟ عكسه، وهي النفي المفصل والإثبات المجمل. هو بيضرب امثله بقى للجماعه الخلف دول، هو الخلف شبه مين؟ هو بيتكلم شبه مين؟ الصابي او المتفلسفه او الجهميه والقرامطه. فانهم على ضد ذلك، فانهم يصفونه بالصفات السلبيه على وجه التفصيل اللي هو النفي المفصل. الصفات السلبيه يعني ايه؟ يعني المنفيه المسلوبه عن الله، ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير، هذا اسمه ايه؟ نفي ها؟ مفسر او ثلج مفسر كما يقول، ولا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. انتوا كتبتوا العبارة اللي فاتت طريقة السلف. انا عايز الحاجات الحلوة دي تطلع. طريقة السلف ايه؟ الاثبات المفصل والنفي المجمل، او النفي المجمل والاثبات المفصل، مفيش مشكله. طريقه الخلف، لا الخلف النفي المفصل والاثبات المجمل. النفي المفصل زي ايه؟ نفيهم كل ما ورد عن الله عز وجل بحجه انه يشبه المخلوقات، ليس له وجه ولا ينزل ولا يستوي ولا يتكلم ولا يسمع ولا يرى الى غير ذلك من هذه الايه النفاق، النفي اللي موجود عند المعتزله. يبقى الخلف يفصلون في الاثبات، صح صح ولا غلط؟ الخلف يفصلون في الاثبات يا اخوانا نصيمين، ها اكد الخلف يفصلون في الاثبات، خطا ولا صح؟ خطا. السلف يفصلون في الاثبات، السلف ركز ولا عشان طيبين بلاش الحكايه دي. السلف يفصلون في الاثبات، الخلف يفصلون في الاثبات، خطا. السلف يجملون في النفي، الخلف يجملون في النفي، خطا. الخلف يفصلون في الاثبات. تاني بقول لك الخلف يفصلون في النفي، صح. الخلف يجملون في الاثبات، الخلف ها يجملون في الاثبات. انت اللي ما انتش معانا تصايم بن عليك. ما احنا لازم نتكلم ونطلع بالمعلومه ديت، لاني بقولك دي من جواهر شيخ الاسلام ابن تيميه. الخلف يجملون في الاثبات، صح ولا لا؟ يجملون في النفي، يفصلون في الاثبات. الخلف يفصلون في الاثبات، يجملون في الاثبات، صح. السلف يفصلون في الاثبات، يجملون في النفي، يفصلون في النفي، يفصلون في الاثبات. ها طب لو واحد قال لك بقى عباره جميله، السلف والخلف اتفقوا على التفصيل في الاثبات وعلى الاجمال في النفي، خطا ولا صح؟ انا بقول لك السلف والخلف، عشان لما واحد يقول لك عباره زي كده من المشايخ ولا من الدعاه ولا يكون دارس المذهب الاشعري في الازهر فيقول لك عباره، استنى لا لا لا، السلف والخلف ما تجيش ابدا، دي منهجه كده يمين وده منهجه شمال. هتقول لي الخلف والسلف اتفقوا؟ لا، الخلف في الاصطلاح مش ممكن يتفقوا مع السلف في الاصطلاح، اتفقوا على التفصيل في الاثبات والاجمال في النفي. لا، السلف عملوا ايه؟ فصلوا فين؟ في الاثبات. واجملوا فين؟ في النفي. طب والخلف العكس، اجملوا في الاثبات وفصلوا فين؟ في النفي. ده ابن تيميه بيقول الكلام ده. خليكم ويا بقى، انا عايز اضرب لكم مثلا وان كانت المعلومه عايزه تركيز شويه. هو ده اللي هقوله دلوقتي اهو، انت بس استعجل. المعلومه عايزه تركيز شويه، هي ايه بقى؟ ايه هو الاجمال في الاثبات عند الخلاف؟ مش ده اللي كده العامه؟ لسه هقول دلوقتي اهو، عجيب كده. ابن تيمية بيستخدم مصطلحات عجيبة شوية، يقول لك ايه؟ ولا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحقيق، وانما يرجع الى وجود في الاذهان يمتنع تحققه في الاعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. اللي هيفهم العبارة دي يبقى وصل لدرجة عالية أوي في فهم الرسالة التدمرية. فأنا هشرحها ومحدش يطلع إلا هو فاهم. ركز معي. ايه حكاية لا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وانما يرجع الى وجود في الاذهان يمتنع تحققه في الاعيان؟ خليكم معي. الوجود اللي له حقيقة الاول، انا لما اقول لك طائر كبير، اظن ذكرت مثل زي كده بكده، طائر ايه كبير، ده له وجود ولا ملوش وجود؟ ردوا علي وانتبهوا. اي واحد بيتابع معانا مهما كان مستواه الثقافي حتى لو ما حضرش هيستوعب ويتابع. طائر كبير له وجود ولا ملوش وجود؟ شايفين كل طائر اكبر من بقية الطيور. فيل كبير له وجود ولا ملوش وجود؟ له وجود، صح كده؟ اما اقول طائر كبير، الطائر له وجود حقيقي، صح؟ وكبير لما اضيفت للطائر ميزت هذا الطائر عن بقية الطيور، ان هو كبير، في طيور صغيرة، في عصفور، في مش عارف ايه وبتاع، لكن في طائر كبير جاي، طائر مسافة طويلة وحاجة زي كده، طائر كبير. طب وفيل كبير؟ فيل معروف ان حيوان موجود وله حقيقة، صح ولا لا؟ اما اقول كبير يبقى بالنسبة لبني جنسي، لان في فيل صغير بالقياس على فيل ايه صغير، قلت طائر كبير وفيل كبير له موجود ولا ما لهوش وجود؟ ايه المشترك بين الاثنين؟ ها، المشترك بين الطائر وبين الفيل اللي انا قلته طائر كبير وفيل كبير اللي هو ايه؟ ها، الصفه، لفظ كبير. بس كبير امتى؟ المشترك اما اقول كبير ينفع استخدمها واضيفها للطائر، وينفع استخدم لفظ كبير واضيفه لمين؟ للفيل، مش كده برضه؟ معايا كنا؟ لكن ما ينفعش ان انا اقول كلمة كبير مفصولة عن الطائر ومفصولة عن الفيل. يعني لما اقول لك طائر كبير، هل هتصور فيل؟ ولا بتصور طائر؟ قوله. فاما اقول فيل كبير بتصور ايه؟ فطول ما اللفظ مقيد بالصفة، والصفة مقيدة بصاحبها بالموصوف، اقدر افهم وله وجود وله واقع. لكن لما تقول لفظ كبير وافصلها عن الفيل وافصلها عن الطائر، وواحد واقف وسط الناس قاعد يقول كبير كبير كبير، استنى يا عم الحاج بتقول ايه؟ هو مين اللي كبير؟ اهي كلمه وخلاص ما تدقش. هنقول لا، الكلام ده مالوش وجود فين؟ في الحقيقه، لازم تضيفها لحد عشان اتصورها، صح؟ يبقى الوجود الحقيقي انك تقول اللفظ فافهم منه شيء موجود، طائر كبير افهم منه شيء ايه؟ موجود. انما لو واحد واقف وسط الناس كده وقال كبير هتصور ايه؟ ها؟ له وجود كلمة كبير كده من غير اي اضافة؟ ده كلمة ينفع مشتركة عامة تستخدمها في حق المخلوق، في حق الخالق، في حق فلان، في حق علان، ماشي. ساعة ما تقيدها وتضيفها لفلان اتصور طائر كبير، هتصور طائر. انما تقول لي كبير وتسكت، ضيف، يقول لا مش ضيف، قيدها مش مقيدها، هو كلمة كبير وخلاص. يقول لا ده عقله ايه؟ عقله في حاجه، في ربع من المخ ضرب ولا حاجه، واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان ما حدش بيقول الفاظ مجرده، الالفاظ المجرده بتبقى في الاذهان وليست في الاعيان. يبقى الاذهان قد تتصور اشياء ملهاش حقيقه، زي كلمه كبير افهم ان ده صفه بس لاي موصوف ما حددتش، انما لو اضفتها يبقى هيبقى له وجود فين؟ في الاعياد. فقول طائر كبير له وجود ولا ملوش وجود؟ قول يا اخوان له. فيل كبير له وجود ولا ملوش وجود؟ لكن كلمة كبير لوحدها له وجود في الذهن مش في الحقيقة. طيب انا لما اقول لك بقى ولله المثل الاعلى، الرحمن على العرش ايه؟ استوى، وقال عن بلقيس ولها عرش عظيم، استوت بلقيس على عرشها. طيب انا لما اقول استوت بلقيس ده له وجود ولا ملوش وجود؟ له وجود في الواقع وحصل. الرحمن على العرش استوى له وجود ولا ملوش وجود؟ له وجود فوق عرشه. الذي يعلم كيف عرشه هو الله بس، احنا ما نعرفش، صح ولا لا؟ إذن الرحمن على العرش استوى، له وجود في الأعيان. كلمة الأعيان دي تقول لك استنى يا شيخ، يعني ايه في الأعيان؟ فيما تراه الأعين، نعم، بس ليس فين؟ في الدنيا، إنما فين؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ايه؟ ناظرة. فالمسلمون سيرون ربهم بإجماع أهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح. لكن لما تقول لي استوى ولا تضيف الاستواء لا الى الخالق ولا الى المخلوق، هل له وجود في الاعياد ولا في الازهار؟ في الازهار. فواحد يقول لك لا انا اقول استوى بشرط الاطلاق من غير تقييد ولا تخصيص، يبقى ده له وجود في الاعيان ولا في الازهار؟ في الازهار مش في الحقيقه، يبقى انت ما يثبتش حاجه بقى. ولذلك فيه جوهرة من جوار شيخ الإسلام ابن تيمية، اكتبوا المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. اوعدوها تاني ما تقراش حاجة، يا تبدأ بالمعطل يا بالممثل مش مشكلة. المعطل اللي بينفي اوصاف ربنا على طول بيعبد ايه؟ عدم. انت بتقولي لا اصل لو انا قلت ان ربنا سبحانه وتعالى له استواء هيبقى شبهنا، طب والحل ايه؟ نقول استواء بشرط استوى وخلاص. طب يعني ايه الرحمن عرف استوى؟ في استواء حقيقي؟ يقول لك لا لا، ما تقولش استواء حقيقي، اهو استوى على اي معنى؟ اهي الايه في القران وخلاص يا اخي، مش لازم تدور على معناها. انت بتدور على وجود مطلق في الذهن مش في الواقع. في الواقع يبقى حاجات ممكن تشوفها. الرحمن على العرش استوى، استواء حقيقي بكيفيه ممكن نشوفه ان شاء الله، نسال الله ان نكون من اهل الجنه والرؤيه، اللهم امين. استوى سليمان على عرش، نعم. استوى الملك فلان على عرش، نعم. ممكن تروح تشوفه وتجيبوه وهو بيصور وقاعد بيستقبل الناس وقاعد في المكتب بتاعه، مش كده برضه ولا لا؟ خد بالك ازاي؟ يبقى له وجود حقيقي. يبقى المعطل يعبد ايه؟ مفيش حقيقي، ما اثبتش حاجه بالله. ده الاجمال في الاثبات. في الاخ اللي كان بيسال الاجمال فين؟ ما اثبتش حاجه خالص. اجمال لا يدل على حقيقه، ما اثبتش لله وصف. المعطل يعبد ايه؟ والممثل يعبد صنما، لان هو جسد صوره لربه في ذهني وعبدها من دون الله. طب اين الحقيقه؟ تعطلت. فالممثل معطل، مش كده برضه يا اخوانا؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ اتمنى ان يكون الكلام طلع بفايده. ويا ريت المحاضره دي تسمعوها اكتر من مره، صدقوني هتستفيدوا منها كتير. المعطل يعبد ايه؟ عدم. والممثل يعبد الممثل يعبد والمعطل يعبد ايه؟ لماذا؟ اقول لك ليه بقى؟ تقول كده اهو، لأن الممثل جسد صورة في ذهنه لربه لا تدل عليها النصوص وعبدها من دون الله. ثاني، لأن الممثل جسد صورة لربه في ذهنه لا تدل عليها الإيه؟ النصوص وعبدها من دون الله. والمعطل نفى أوصاف الله ولم يثبت شيئا منها ونفي أوصاف الله ونفي أوصاف الله نفي لذاته. اللي بينفي أوصاف ربنا ينفي الذات على طول. فواحد يقول لك يعني ازاي نفي الأوصاف؟ لأن ما فيش ذات إلا لها صفات، ما فيش حاجة اسمها ذات من غير صفات. يعني تخيل لما واحد يقول لك مثلا اسمع فلان ده، أنا شوف من غيظه كده ولا حاجة، فلان ده هو فلان ده يعني مين؟ فلان ده شخص مميز بأوصاف معينة، له بصمات اصابع تخصه وله اسم وله عين وله سمع وله بصر له اوصاف مش كده برضه؟ يقول لك فلان دي انا هفرمه هعمله كفر هعمله ايه كفر. طب حتى ايه افرمه واعمله كفر. لو عملته كفر زي ما انت بتقول وفرمته وحطيته في مكعب المكعب دي خدت صفه جديد مش كده برضه؟ صفه ان هو ايه مكعبه بقى لحم مفروم بس خد صفه لان مفيش ذات الا ولها ايه صفه. هتقول لي ذات من غير صفه مش ممكن. لا وجود لها فين في الواقع؟ يعني حتى لما تتكلم مع ابسط الناس انا هغير وصفك هغير ملامحك. ايه اللي هيتغير ملامحك؟ اقول لك انت مالكش صفه عندي يعني كان انت مش موجود. اخد بالك ازاي؟ فنفي الصفات نفي للذات. ولذلك من جواهر شيخ الاسلام ابن تيميه اكتب العباره دي يلا. القول في الذات كالقول في الصفات. القول في الذات كالقول في الصفات. والقول في الصفات كالقول في بعض. احفظوها كده هتلاقوها جميلة جدا. تيمية ده علامة. لا القول في الذات كالقول في الصفات. او ممكن تقول القول في الصفات كالقول في الذات ينفع تعكسها برضه. قول في الصفات كالقول في الذات. والقول في الصفات كالقول في بعض. في بعض ايه نعم اكتبوها كده بعض بس. قول في الذات كالقول في الصفات والقول في الصفات كالقول في بعض. ايه هو يقصد هذا؟ هو قصده ايه؟ الجماعه اللي بينفوا اوصاف ربنا اللي هم المعتزلة اللي فصلوا في النفي وأجملوا فين؟ في الإثبات. أنتم السؤال بيقول لهم تاني أنتم نفيتوا أوصاف ربنا ليه؟ قالوا لأنها تشبه أوصاف المخلوقين والمخلوق له صفات. قالوا طيب ما المخلوق له ذات وربنا له إيه؟ ذات. يبقى أنت الذات بالمرة بقى. فالقول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. طيب انتوا بتقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى له ذات وملوش صفات. طب تعرفوا تخبرونا عن كيفية الذات؟ لك لا ان ما شفناهاش. كذلك القول في الصفات لا نعلم كيفيتها لان احنا ايه ما شفناهاش. فالقول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. واضحة؟ القول في الذات كالقول في الصفات. طب بعض الناس بقى يثبتوا الصفات وينفوا الصفات زي الاشعريه. قال لهم لا القول في الصفات كالقول في بعض. يا تثبت كل الصفات يا تنفي كل الصفات وتبقى معطل شبه المعتزل. هذا معنى كلام تيميه في جوهرته اللي بتقول القول في الذات كالقول في الصفات والقول في الصفات كالقول في بعض. الذات ثابتة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في قول عبد الله بن رواحة وذلك في ذات الإله. نص على لفظ الذات وفيه لفظ الذات ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إبراهيم عليه السلام لما دخل أرض مصر. فاكرين لم يكذب إبراهيم إلا كان ثلاث كذبات في ذات الله. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلفظ الذات بس بعض الناس يقول لك بس لفظ الذات لفظ محدث. قولوا لا واحنا كنا مفكرين لفظ الذات بس مش اللي كلام عبد الله بن رواحه. لا ده الرسول قاله في حديث صحيح. وانا في عشان تعرفوا برضو اهميه الكمبيوتر بس بعض الناس حكايه الكمبيوتر دي عامله ازعاج له. يقول لك كمبيوتر ازاي بيستخدم في العقيده؟ احنا عايزين دليل على ان لفظ الذات دي ورد في القران والسنه ولا لا؟ فانا ما اقدرش اقول الا مد وما اقدرش اقرا السنه ورقه ورقه بالطريقه العاديه. اكتب له كلمه ذات الله او الذات خليه يبحث عنها في الموسوعات. طلع الكمبيوتر الحديث زي واحد يقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى ينسب اليه العلم ولا ينسب اليه المعرفه. واحنا كنا بنقول الكلام ده قبل كده. هل المعرفة من أوصاف الله؟ أقول لك إيه؟ أصل لا ما نقولش المعرفة وصف الله نقول العلم. طب والمعرفة؟ تقول ايه في الحديث اللي احنا حافظينه ومشاخدين بالنا منه؟ تعرف الى الله في الرخاء ها يعرفك في الشدة. في ده كلام الرسول عليه السلام. يبقى الوصف طالما ثبت مفيش كلام، وصف فعل الرب العزة والجلال، فنسبة المعرفة الى الله نعم صادق، لان الاصل ان معرفة الله ليست كمعرفة الايه العبد، لكن لما نقيس معرفة الله على معرفة العبد هو ده الغلط. واضح يا اخوانا؟ لعل يكون الأدلة عرفت. ما هوش لفظ محدث زي ما انت كنت تفكر ولا حاجة، يعني قال لك ده ملوش وجود، لا دليل وجود وصحيح. ولو حبيت ان احنا نستعرض كل ما ورد في الذات كتير، يعني في نصوص كتيرة، انا بس ده اللي اذكره في الحديث. شوف انت شايف انت اهو قول عبد الله بن رواحه اصلا احنا بيعتبر مستند ليه؟ لان هو لما قال الكلام ده ونقل عنه ما انكره الصحابه فاصبح اقرار. لكن هذا برضو ممكن، ولذلك احنا في موضوع الاسماء قلنا ايه؟ ان لازم يكون النص مرفوع للنبي عليه السلام. فلما جه لفظ ذات الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اظنش في حد هيتكلم بعد كده، خلاص انتهى. حد هيعقب على الرسول عليه السلام؟ ابدا. المعرفه تنسب الى الله، تنسب الى الله. الحديث واضح، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك فين؟ في الشده. ها كفايه كده ولا نكمل؟ ساعه كامل الوقت. ايوه يعني اما المحاضره تيجي ساعه ساعه وربع وقفونا علشان ايه؟ يعني ما نتقلش قوي وفي نفس الوقت ناخد راحه شويه. ها؟ ساعه الا ربع بس؟ طيب ماشي نكمل. كم؟ من 5000 مجلد. اي نعم. ما هي نعم يعني طبعات مش بس كده. يعني في حوالي 5 موسوعات للقرآن وللسنة. متكررة. واحنا القصد ايه؟ ان يكون تلافي الخطأ البشري في ادخال المعلوم. ده كان القصد يعني. يعني القصد تلافي الخطأ البشري، فأنا مثلا في موسوعة القرآن من إنتاج شركة العريس في سوريا، وفي من إنتاج شركة الأردن، وفي من إنتاج شركة صخر في الكويت، وفي من إنتاج شركات أخرى كثيرة، دي كلها موجودة بأسمائها. فإحنا نبحث هنا وهنا وهنا علشان اللي دخل معلومة غلط ممكن التاني يصلح حاله والبحث يطلعه. ولذلك إحنا قلنا إن الموسوعات كبيرة جدا جدا، والحمد لله بإذن الله تعالى يعني متوقع ان كل الطلاب اللي هيسجلوا معانا ان هيشتغلوا عن طريق استخدام الحاسب في الوصول الى المعلومة، ونعمل الكلام ده عملي ونعلمهم ازاي يستخدموه كمان باذن الله تعالى ان شاء الله. ها سهلة. انا اخر مرة من النهاردة بسأل عند واحد بتاع محل كمبيوتر اللابتوب بكام؟ قال ب2900 جديد. ممكن يجي بأقل من كده لو جملة. يعني ممكن واحد بدل ما يشتري كتب ب5000 او 10000 جنيه، الموسوعات عندي حدها مجانا لطلبة العلم كلهم. ال35 موسوعة اللي فيهم 50000 مجلد. فهيبقى طالب علم عنده 50000 مجلد مجانا. يعني انا محتفظ بالكلام ده لغاية ما يجي الوقت اللي الطلبة يدركوا فيه اهمية الموضوع وربنا يوسع عليهم، وقول انا عندي اللابتوب. هاتوا معاك بقى اللي هيجي معاك في الدرس، كل واحد يجيب معاه اللابتوب بتاعه. هم بيعملوا كده الوقت في الجامعات، يعني بيوزعوا الان على الطلاب في الدراسات العليا كل واحد بياخد نسخة مجانية من اللابتوب ويدفعها في المصاريف. ومدراء الكليات وكلام الوقت بقى المشروع اللي جاي للسنة الجاية او اللي بعدها هتلاقي كل طالب جاي معاه مكتب. مش هنقول بقى معاه اللابتوب، لا معاه مكتبة. المكتبة دي فيها كل حاجة. كل اللي يخطر على بالك واللي ما يخطرش على بالك. هتلاقي يعني شيء عجيب جدا جدا، وطبعا ربنا جعلها وسيله زي ما احنا جايبين الكتاب وشايلينه في ايدينا وسيله. الوقت مثلا احنا جبنا زي سؤال دلوقتي، اخ بيسال على ذات الاله. طب افرض الشيخ ما تعرفوش الدليل وعايزين نجيب بيت للادله. واحنا قاعدين ذات الله وابحث في ثانيه بيطلع مواضع الحديث ونقرا الحديث بنصه وبمنتهى الدقه. ممكن الشيخ يكون ما هوش حافظ الحديث كويس وبيقوله بالمعنى، لا هيقوله لك بنصه. يبقى فادت ولا ما فادتش؟ يلا معلش مرحله لسه. يعني نتمنى اخواننا اللي هيسجلوا في متابعه نتابعهم لغايه ما يكونوا ان شاء الله عز وجل على مستوى طيب من الفهم. نرجع لموضوعنا. كنا بنقول إذا القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول فيه في بعض. أنا بنصحكم كتاب اللي هو مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية، أنا ملخص فيه الرسالة التدمرية بشكل جميل شوية، يعني أربع قواعد وأربع محظورات على حسب الخطة العامة اللي ماشي عليها شيخ ابن تيمية. وتيمية إيه ليه يعني كتاب اسمه مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية. قد يكون الكتاب شحيح في السوق، ممكن تلاقوه ما تلاقوش، لكن إن شاء الله عز وجل إحنا في أقرب فرصة هنطبع منه بحيث يكون بعد رمضان يكون موجود. مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية، وأغلب الطلبة درسوا معنا في معهد العز بالله وما عندهم كتاب. أصل الأخ بلغني إن النسخ اتنفذت، قلت طبعة إيه عندي هان سلسبيل هنا. والكتاب ده على فكرة محتاجين من طلبة إن شاء الله عز وجل إن هم يشرحوه. إزاي يعني يشرحوه؟ يعني الكتاب إحنا عاملينه مركز عشان العامة والخاصة، فعايز كل طالب من الطلبة اللي هتسجلوا معانا يقوم باستقصاء المعلومات حول كل فقرة من فقرات الكتاب ويوسعها هو بطريقته، بحيث بدل ما الكتاب يبقى مثلا 60 صفحة فقط يبقى مثلا 200 أو 300 صفحة، ويبقى منهج له يدرسه بعد كده. هذه برضو من ضمن الأشياء اللي إحنا حطيناها في الذهن على إحنا نكلف بها طلابنا. طبعا هو الطالب احنا نراجع مراجعة يعني الله المستعان، بس ان احنا نصبر على طلاب العلم ونتبنى هذا، لان هو ده المشروع صراحة اللي هيبقى، لان الشهادات في الكلية ما هي زي الدراسة الخاصة والمتابعة والاشراف لحظة بلحظة. فاتمنى اللي هنسجل معنا يكون حريص، واللي مش هنشوف منه حرص يعني هنقول له جزاك الله خير اتركها لغيره. نعم. وايضا بالنسبه للكتب او الاشياء ديت لا مانع ان احنا نكلم بعض اخواننا رجال الاعمال ان يتبنى طلاب العلم فيما يطلبون من كتب او اشياء يعجزون عن شرائها. هذا امر، لان المفروض جمعيه زي جمعيه انصار السنه دي قلعه علم ولها تاريخ ولها تراث، لابد من ان يربى فيها جيل يحمل طريق النور والتوحيد الى الاجيال القادمه، خصوصا في الايام اللي جايه احنا عايزين ناس يقدروا يتفهموا مع العصر المتقدم في حكايه الانترنت وكلام من ده. يعني عايز واحد لما يقعد مثلا، معلش انا دخلت في بعض الحاجات اللي هي مهمه جدا الايام دي، في حاجه طالعه جديد اللي هي لا مش الشات بقى، مش هتبقى شات، القناه الفضائيه دي هتبقى مرحله متاخره خالص ان يبقى في قناه فضائيه، وكنا نتمنى ان تكون في قناه فضائيه خاصه بانصار السنه وتبقى باسم القناه باسم الجمعيه، وياريت حد من اخواننا يسمعنا اللي هم المسؤولين او المسؤولين عن الجمعيه ان هم يحطوا الكلام ده في محل تنفيذ وتنفيذ ثوري، لان كان المفروض يتعمل الكلام ده من 5-6 سنوات ان يكون في قناه خاصه بانصار السنه. لكن على فرض ان ما فيش قناه، المرحله اللي جايه وفي خلال مثلا سنه او سنتين هتلاقوا ايه؟ ان هيكون لكل شخص قناه، كل شخص كل قناة. ازاي؟ قدامك كمبيوتر وانت قاعد وشبكة اللي هي الانترنت الدي اس ال السرعة العالية، يعني انت قدامك كاميرا قاعد بتصور وبتشرح، تستطيع هذه القناة ان تشاهد في جميع انحاء العالم وعبر برضو الستلايت او القمر الصناعي بالنظام الجديد، ان الكمبيوتر بتعامل مع القمر الصناعي مباشرة عن طريق خط الدي اس ال او كده يعني. فهيبقى كل شخص يستطيع ان هو يفتح قناة ويقول اهم كتر الوقت القنوات ملاك اول اخر، فهيبقاش فيه غير العلم الموثوق فيه ان الطلبة يقدروا يتابعونا في اي مكان في العالم، واحنا قاعدين في داخل قاعة او في مسجد وقاعدين بنشرح وهما بيتابعوا تفاعلي، هو يرد عليكم تتكلموا ويسأل ويشرح. ودي المرحلة اللي جاية بقى باذن الله تعالى. الاشياء دي ينبغي ان تراعى، وينبغي ان احنا ناخذ هذه الامور بعين الاعتبار، لان احنا ان لم ننظر اليها بعين الاعتبار هنفضل قاعدين في المسجد بالشكل اللي احنا شايفينه كده، هو صحيح في بركه لكن تاثير محدود جدا جدا جدا. معلومه لعلها تكون مفيده. نعم. انا والله اذكر الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه، الشيخ صفوت الشواتفي الله يرحمه، كنا في اجتماع لانصار السنه بورسعيد على مستوى الدعاء، مع الدعاء كده، وكان في معهد اعداد الدعاء في بورسعيد، فكان من ضمن الاشياء اللي انا اقترحتها مهمة جدا إنشاء قناة فضائية إسلامية قبل ما القنوات الفضائية تطلع بتوع اللي هم الوقت بالقنوات الإسلامية أو اللي هي فيها مشايخ وكده. يعني اقترحت عليهم اقتراح وكتبته في كتاب لي اسمه الفضائيات والغزو الفكري، إن لابد إن يكون فيه قناة إسلامية يتبناها أهل التوحيد في أنصار السنة كمؤسسة عريقة في العالم الإسلامي، وأيضا مش بس كده الفكرة تنقل إلى الأزهر، لأن عيب جدا جدا أن يكون مؤسسة علمية زي الأزهر بقى لها 1000 سنة وملهاش 20 أو 30 قناة فضائية، حيث كل جامعة كلها قناة. هو ده المفهوم، إن ما كانش عامل قدوة نراه في هؤلاء الأساتذة والمشايخ هنسيبه لمين؟ الفيديو كليب والكلام الفاضي زي ما أنتم عارفين. ما هو القضية يا إخواننا لازم تحسب كده، واقترحنا هذا الاقتراح وكان محل إعجاب من الشيخ صفوت نور الدين إلى أبعد الحدود، لكن بعد كده خلاص هي فكرة وطورت وراح. لكن إن شاء الله عز وجل أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن نجد من يحييها، وإن المسألة تكون مواكبة للعصر اللي عايشين فيه. هي هتعمل قناة فضائية ولا حاجة ولا إيه؟ تقول إيه؟ ها؟ لا، القنوات الحالية أنا بصنفها تصنيف تجاري وليس إسلامي. القنوات الأساس فيها تجاري مش إسلامي، ولذلك ما هتلاقيش فيه منهج ولا مبدأ. هو القضية ليس في علم يقال ولكن ولا وعظ، قضية في من يجذب الناس إليه ويكون الإعلام بمليون ونصف مليون. هو ده القضية، ده المقياس اللي عنده. إنما مبدأ ومنهج لا، ما فيش اللي هتلاقي المؤسسات زي المؤسسات اللي احنا فيها دي. تتبنى العمل خالص في وجه الله وربنا هيسخر القضية له. إنما هم في الأصل لا، ده كلها كانت قنوات كانت فيديو كليب وكلام فاضي، وبعد كده قلبوها لما شافوا إن العملية يعني مربحة. أخبرك إزاي؟ ياريت في كتاب انا كتبته برضو ده يفيد الناس بشكل عام، اسمه الفضائيات والغزو الفكري، وان كان الطبعة مرتين وما عنديش انا نسخة ليا في البيت، وان شاء الله نطبعه ثاني ونضيف عليه ونحدث عليه القنوات، لان الكتاب ده الطبعة قبل ظهور القنوات بتاع الناس والحكمة والحاجات دي، كان ايام قناة المجد لسه هتطلع، وكان اللي موجود اي برضو، بس هو ما هتلاقيش عندهم الوقت. والله انا ما عنديش اي مشكلة بالنسبة للرسالة اللي جاي من الاخوات، هناك بعض طالبات العلم التي يواظبن على هذه المحاضرة العلمية القيمة، فنرجو ان تسجل اسماؤنا عندكم. لا بأس ان يكون في مجموعة من الاخوات على مستوى طيب من الفهم والمتابعة وعندهم رغبة في انهم يتحملوا هذه القضية، يا مرحبا، ويشاركوا الإخوة في هذه المحاضرات والإشراف، ما فيش أي إشكال. بل إن في أحد الأخوات ذكرت أنا ربما قصتها في مرة سابقة، حضرت لنا أيام ما كنا بنقول المحاضرات لمدة 2 سنين في مسجد الهدي النبوي اللي هو مسجد كابل في جنب شارع عباس العقاد أظن، لو في حتة في مدينة نصر، كان في الشيخ نشأ، قعدنا 2 سنين نشرح العقيدة، وفوجئت بأن هذه الأخت حفظت هذه المحاضرات كالقرآن. والله أنا استغربت إن في معلومات أنا قلتها أنا نفسي نسيها، فطلبت تزكية خاصة. قلت لها يا بنتي ما أعرفش أدي تزكية لحد إلا إذا وثقت تماما إني فاهم ربما أكثر من كلام الشيخ نفسه، وهذا يلزم منه اختبار في ذكر الأول الكتب الفلانية كويسة، وعدت لها 10 أو 15 كتاب من كتبي وحفظتهم، والله الورقة بتاعتها عندي، حطيت لها سؤال امتحان لمدة 3 ساعات ونص، أكثر من 100 سؤال تقريبا، وأجابت إجابة نموذجية، ولذلك أنا أديت لها وكتبت لها التزكية، وهي الوحيدة في مصر اللي واخدة تزكية خطية معتمدة ممكن إن هي تدرس العقيدة، ويا ريت إخواننا في أنصار السنة يعني يستفيدوا منها للتدريس للأخوات في الاعتقاد. ما شاء الله فاهم، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه، وأتمنى أن نجد مثيلات لها من الأخوات على هذا المستوى. نعم. أنا شايف، لكن نلخص بعض الحاجات اللي قلناها. خلينا نشوف الأول العبارة اللي قالها ابن تيمية إحنا فهمناها ولا لأ. فهي العبارة هي صعبة شوية، لكن مش صعبة ولا حاجة بعد اللي إحنا شرحناه. بقول لك في إيه؟ فإنهم على ضد ذلك، اقرأوا معايا كده. ضد ذلك اللي هو إيه؟ النفي المفصل والإثبات المجمل، لان السلف على العكس، السلف عندهم اثبات مفصل ونفي مجمل، وهم على ضد ذلك، اي على ضد منهج السلف الصالح، فانهم يصفون الله بالصفات السلبيه اللي هو النفي، الصفات السلبيه يعني النفي، نفي الصفات على وجه الايه التفصيل. يبقى هم المخالفين للسلف يفصلون فين؟ في النفي، يفصلون او يفصلون في الصفات السلبيه زي ما تانيه بيقول، ولا يثبتون الا وجودا مطلقا اللي هو الاجمال، يجملون في الاثبات الا وجودا مطلقا لا حقيقه له عند التحصيل. ايه هو الوجود المطلق؟ اللي في الاذهان مش في الواقع. يقول لك كبير وبعدين تقصد الحق، يقول لك لا لا لا، ربنا ازاي نصفه بهذا؟ لو وصفناه بهذا يبقى شبهنا. لا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقه له عند الايه؟ عند التحقيق، وانما يرجع الى وجود في الاذهان. اقروا معايا، الى وجود فين؟ يمتنع تحققه في الاعيان. فهمتوا كلام تيميه؟ سهل الوقت ولا صعب؟ فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. فهم ممثلة ومعطل، الممثل معطل والمعطل ايه؟ ممثل. الممثل يعبد ايه؟ صنما، والمعطل يعبد. كل من فريقي التمثيل والتعطيل جامع بين التمثيل والتعطيل. فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فاللي بينفي الصفات بينفي الذات بالضرورة. واضح الكلام ده يا اخوانا؟ سهل الوقت. انا عارف المحاضرة اللي فاتت كانت صعبة لان احنا ختمنا بهذه الكلمات وكان الناس ساعتها مخها مش فايق وصعب عليهم، فحسيت ان طلبة العلم مش مستوعبينها، ولذلك اثرت ان انا اشرحها تاني. صح الكلام ولا لا؟ نعم. حد سجل المحاضرة اللي فاتت؟ طب كويس، يا ريت، لان المحاضرات كل دروس، والمحاضره اللي فاتت ديت الرفاق اللي فاتت سجلتها ممتاز. طيب دي خاصه تبعي فيها نسخه، ودي نسخه واحد يسجلها وتجيب منها نسختين، ويا ريت تديها برضو يبقى الاخ 10، خلينا لان الاخ 10 هتسجلها شرايط ولا سي دي بس. طيب يبقى تجيب منها المحاضره الجايه عشان الجماعه اللي ما حضروش في رمضان يتابعوا. الله يبارك. ها؟ ده من اول بدايه الشرح لغايه دلوقتي. نعم. عشان اخواننا اللي هيتابعوا وهيسجلوا اللي فاتوا محاضره لازم يسمع ويتابع. العباره اللي بعدها برضو متعلقه بها. فعايزين نقف عند كلمة وقاربهم طائفة ثالثة من الكلام من المعتزلة، لأن هم دول اللي إيه؟ يعني تبعنا في العراق الفكر ومسألة التوحيد، وهم زعموا من التوحيد نفي الصفات إلى غير ذلك. لكن مثلا فغلاتهم اللي غلاة النفاة يسلبون عنه النقيدين، فيقولون لا موجود ولا معدوم. ده برضه من الوجود اللي في الأذهان مش في الأعياد. يعني إيه لا موجود ولا معدوم؟ ما هو يا موجود يا معدوم، إنما تقول لا موجود ولا معدوم؟ ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. يعني لا موجود ولا معدوم، الكلام ده طبعا فلسفة كلام لا، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شر مما فروا منه. ونكتبكم حكاية وقعوا في شر مما فروا منه. شرحت المرة اللي فاتت ان اللي بيقولوا مثلا ان الكلام النفسي هو كلام الله عز وجل، بدل ما يقولوا كلام بحرف وصوت يسمع. احنا عارفين المعتزلة نفوا عن الله صفة الكلام، مش كده؟ والاشعرية بيقولوا بالكلام النفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ يعني يقولوا ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف وصوت يسمع، انما ايحاءات واشارات يفهمها جبريل، وجبريل هو اللي يعبر. فالمعتزلة قالوا لما نفيتم صفة الكلام؟ قالوا لأن احنا لو أثبتنا ربنا بيتكلم يبقى شبهناه بالمخلوق اللي له فم ولسان. طب والمعتزلة الأشعرية ليه نفيتوا الكلام بحرف وصوت؟ قالوا لأن الحرف والصوت بيطلع من اللسان المعتمد على مقاطع الحروف وما شابه ذلك مخارج الحروف، يبقى في هذه الحالة نشبهه. فواحد يقول لهم ايه، انتوا فرطوا من تشبيه بالشخص السوي، تشبيه الله بالشخص السوي، الى تشبيه الله بالشخص غير السوي، لان المعتزل اصلا مثلوا ثم عطلوا، وانتم مثلتم ثم عطلتم، بس المعتزل كانوا احسن منكم انهم شبهوا ربنا بانسان سوي، وانتم شبهتوه بانسان غير سوي. تعالى الله عن قولكم، لان ربنا يتكلم بصوت يسمع كما يليق بجلاله. مين قال لك ان لازم عشان يتكلم لازم يكون في حرف وصوت بنفس طريقة الانسان؟ ما في حرف وصوت بيطلع الوقت من المسجل ومن الام بي 3 ومن الكمبيوتر والحاجات دي، ولا فيها لا حرف ولا صوت، بيطلع عن طريق ترددات واشياء بيطلع الكلام والفهم. الراديو بينقل مسافة مئات الاميال او الاف الاميال، والقمر الصناعي والكلام بيتسمع، ولا يلزم من ذلك ان يكون ايه في لسان قاعد بيتكلم في الراديو علشان تسمع منه، صح ولا يا اخوانا؟ نعم. يعني هم طبعا ما عاشوش في عصر لو كان الامر مش محتاج، فوقعوا في شر مما فروا منه، فانهم شبهوا بالممتنعات، الثلب النقيض، سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. العبارات بتاعت الفينية ديت احنا في المحاضرة ديت تكاد تكون جامعة لكلامه، وشرحنا ما يريد. وطبعا هو بيرد عليه، وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته غني عما سواه، قديم ازلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو عن الوجوب او الوجود او القدر. المصطلحات دي هنخليها للمرة الجاية علشان تكونوا فايقين، لان لو بقى اتكلم فيها عايزة تركيز، وهات لي كده قلم بس اعلم على الوقت. النهارده كم؟ حد عنده سؤال او استفسار؟ شباب اسمه ايه؟ بتاع دكتور مين؟ اي اصحاب الكلام لهم وجهة نظر على مزاجهم، لانهم عايزين خايفين يواجهوا الحقيقة. ايه هي الحقيقة؟ ابن تيمية قال كلام جميل قوي، بيقول ايه دي جوهرة برضو اللي احنا قلناها بكده، التحريف بالتأويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه ما حرف الا بعد ان عطل، وما عطل الا لانه كيف ومثل. القواعد اللي احنا بندرسها في الرسالة التدمرية بتضيق الخناق على اي واحد مخالف، لغاية ما يضيق عليهم الخناق في قضية التأويل اللي هي اعلى ما يمكن عندهم، تأويل بغير دليل مبني على التعطيل، والتعطيل مبني على التكييف، والتكييف على التمثيل. يوم يقول لك ايه، اسمع الموضوع في الموضوعات دي بتعمل خلاف، ما نتكلمش فيه، ما تيجي نفوض، نفوض الامر الى فيقع في التفويض. يبقى اذا هم قالوا بالتفويض لانهم يخشون الالزامات التي الزمهم بها السلف الصالح في التعطيل والتمثيل والتكييف والاشياء هذه، وقعوا في التفويض. فيبدا يقول لك طيب اصل شوف اللي بيتكلم في المساله دي له غرض سياسي، فيحول المساله بعد ما عجز في طريقه التاويل وعجز في طريقه التفويض، ان مذهب السلف ما هوش التفويض، ان يقول لك المساله مردها الى جوانب سياسية، انهم كانوا عايزين يعملوا فتنة في الامة وما شابه ذلك. القضية ليست كذلك. يعني دلوقتي انا قلت لكم المرة اللي فاتت كان معانا رئيس مجمع البحوث في الازهر، سواء انا بكلمه على قضية الاسماء هي حق علي وحق في عندكم اعتراض على اسم الاسماء، قالوا لا ما فيش اعتراض، بس دي تبقى للخاصة ما تبقاش للعامة. هيقول لي لا اصل الموضوع ده هو، شوف ازاي لو انتوا عندكم ادلة على الاسماء المشهورة هاتوه، ده الكلام اللي كان معاه، ما فيش ادلة على الاسماء المشهورة يبقى في الحالة دي ايه؟ قولوا للناس الحق، قولوا الاسماء بادلتها. فهو يقول لي ايه؟ يقول لا اصل الموضوع دوت ممكن يعمل فتنة بين الامة، والامة بتمر بمراحل والسياسة والاشياء يعني الامة مجتمعة على قلب رجل واحد في امة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاي موضوع الاسماء اللي هيفرقها اخف لك ازاي؟ يعني شوف القضية ازاي. ولذلك الرجل قال له يا اخي الوقت الناس، ودي حاجة غريبة يا اخوان، الناس هم حاجة الوقت طبيعتهم غير زمان، عامة الناس اصبح عندهم فهم ان ما كانش الحاجة واضحة بادلتها بيعرض عنها، اي والله بيعرض عنها، لكن لما الحق يكون واضح وسهل تلاقي الناس بتتقبله. في يوم الاحد الماضي كنا في لقاء في كفر ميت حارون تبع الغربيين، وكانوا عاملين حفل لتكريم حفظة القرآن، حوالي 2000 طفل وطفلة حافظين كتاب الله عز وجل وعاطين جوائز كبيرة 20 عمرة وحاجات من دي يعني، وداعيين وزير الري، عاملين من ضمن الشروط بتاع تحفيظ المسابقة ان الحافظ للقرآن، والله انا ما اعرف الحكاية دي لكن دي اللي جاتني وبلغوني ودعوني علشان الحضور علشان اسلم الجوائز مع الاخ اللي كان حاضر اللي هو وزير الري. حصل ايه؟ شرطوا على الحفاظ انه يحفظوا اسماء الله الحسنى الصحيحة بادلتها، يعني ما ياخدش الجايزة الا لما يحفظ القرآن زائد انه يحفظ الايه؟ الاسماء. وطبعوا اكثر من 10,000 نسخة من الاسماء وزعوها مع الطلاب بحيث كل طالب يحفظ الاسماء وبيسمى، وجابوا كتاب اسماء الحسنى الكبير المجلد وزعوه على 5 من اعضاء مجلس الشعب والوزير ومعاه ناس كتير من وكلاء الوزاره اللي هم بتوع الاوقاف وكده يعني، وكان شيء رائع متسجل فيديو لعلكم هتشوفوه على القناه التقريب ان شاء الله عز وجل. فالقصد من ذلك ان الناس بفطرتها انا لا اعرفهم ولا يعرفوني، لكن هم شافوا الحاجه واضحه بادلتها استجابوا لها تلقائي، مش محتاجه كلام كتير. فلما كانش الحاجه واضحه ودليلها واضح الناس دلوقتي ما هو السهل، حتى العام بيميز الدليل ويعرفه بسهوله ويسر. معذره ان قلت لكم الكلمتين دول لكن ده وقع يوم الاحد الماضي فحبيت انني ابين لك النقطه يعني. لا ايه؟ لا الممتنعات غير المعدومات، اللي بيجمعهم عدم وجودهم، ودي يا ريت تخليها المره الجايه علشان ايه الحاجات دي بتبقى عايز تركيز شوية على ما اضرب لك يعني ايه ممتنع ويعني ايه نقيضين ويعني ايه واجب وجود ويعني ايه كلمة الوجوب اللي هم بيقولوه والحاجات اللي هم بيتكلم عنها دي اصطلاحات لازم ان احنا نكون نمهد لها بشكل يبقى سهل ما يكونش صعب في نهاية المحاضرة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله. هو الدرس الجاي هيبقى في اعتكاف ولا ايه؟ ممكن الدرس الجاي بعد كده ناخدها بقى ازاي؟ وحتى لو في الاعتكاف لو انتوا مش عايزين خلاص يعني المحاضره الجايه ديت وبعد كده في الاعتكاف. ما نلاقيش محاضره ايه طيب اسمع هو كده بقى في الكهرباء مش محاضره كده في الكهرباء في جاي هذا في اللي بعديه لا في جاي انا كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده